الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه والدينا وشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين في كتابه أصول السنة أصول السنة. نسمع لا أنا بنسمع لي علينا اليوم الأصل الأول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنا عثمان بن أحمد بن السماك قثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93. قثنا أبو جعفر محمد حدثنا قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري. نعم صحيح. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري ابن تنيس قال حدثني بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. قال الأصل الأول الاقتداء بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. يعني هذه هي الأصل التي يجب أن تعملها على الأصل هو أن التمسك بما كان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في والاقتداء بهم الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم. قال وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. واحد التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قال الشارح رحمنا الله وإياه والدينا وشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. هذه رسالة للإمام أحمد في أصول عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل هذه رسالة للإمام أحمد في أصول السنة ومعلوم أن الأصل هو ما يبقى كتابه هذه رسالة للإمام أحمد في أصول السنة، ومعلوم أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره كأساس الحيطان وأصول الشجر، والمعنى أن السنة لها أصول تتفرع عنها، فأصل الأصول هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا حقق الناس هذه الأصول، يعني تمسكوا بالكتاب والسنة وتمسكوا بما كان عليه الصحابة، فإنهم بذلك سيكملون ما يتفرع عن هذه الأصول. قال الماتن: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. قال الشارح: البدعة هي المحدثة في الدين، أي ما أضيف إلى الشريعة الإسلامية وألصق بها وهو ليس منها، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأعمال البدنية أو في الأقوال. ولقد أكمل الله تعالى هذا الدين وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من ربه، وعلم أصحابه كل شيء يحتاجون إليه حتى آداب التخلي ونحو ذلك مما قد يستحي منه، وتوفي وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لهم منه علما. وكل ذلك يغني أهل السنة عن الابتداع في الدين. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سوف تفترق على 73 فرقة، يعني الأهواء والنحل وأن كلها في النار إلا واحدة، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم يصدقه الواقع. فقد ظهرت بدع عقائدية عرفها السلف بأسماء مناسبة كبدعة الخوارج والقدرية والجهمية والمعتزلة والرافضة والمشبهة والمعطلة والمتصوفة والجبرية والمرجئة والعلمانية والبعثية والقبورية والأشعرية ونحوهم ممن تفرع عنهم كالتيجانية والنقشبندية والنقشبندية والشيعة والجاحظية والبهشمية وغيرهم. وإن كان هؤلاء يختلفون في الحكم عليهم، فمنهم من يكفر ببدعته ومنهم من يفسق بها، وقد ناقشهم العلماء وأهل السنة وحذروا منهم ونهوا عن الإصغاء إليهم وسماع كلامهم وعن مجالستهم ومجادلتهم، ونصحوا بالبعد عنهم كما نقل ذلك الحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى عن جماعة من السلف والأئمة. وهكذا يقال في البدع العملية التي دعا إليها الخرافون والمقلدون كبدع الموارد والغرائب والعبادات التي لم ترد في الشرع مما يتعلق بالصلوات أو الجنائز أو القبور ونحوها. وكذا في بدع الأقوال التي لا دليل عليها، وقد رد على جميع ذلك الأئمة المقتدى بهم وبينوا بطلانها، واستدلوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ونحو ذلك من الأدلة. Thank you. وهو كأصل الجمع العالي المجلى أو السلبيت ويبنى عليه المالك ويبنى عليه المالك فهذا أصل ويبنى عليه الدين مشهور في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسال قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والابتداء بهم أن الابتداء بهم هذا أمر وهو مطلوب أمر بها النبي عليه بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد الباب هذه يعني رسالة الإمام أحمد في أصول السنة أن الأصل هو ما يبنى على الشعر ضرب الشيخ رحمه الله هذه وذكرنا ما حدث ما خالف الأصل فهو بدعة والبدعة في اللغة الاختراع بدعة في اللغة الاختراع وفي الاصطلاح هو ما كان أمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم خالف ما كان جاء به الشارع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد قال عبد الله بن مسعود تتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني أنتم كفيتم الطريق عليكم والله جل وعلا ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فينبغي الإنسان أن يحرص دائما باتباع السنة فيكفينا ما كان عليه أصول أهل السنة لا يبتدع الإنسان من دين الله ويضيف للشريعة ما ليس فيها هذا المقصود لأن الله سبحانه وتعالى على الدين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهي بقول الله عز وجل آخر سورة نزلت من القرآن في يوم عرفة في آخر في العشر ذي الحجة اليوم لكم الإسلام دينا لما جاء رجل يهودي إلى عمر قال إنكم تكرهون آية نزلت علينا من عشرة يهود اتخذناها عيد هذا من عيد ما أمر به الشرع ليس بمجرد الأهواء إنما أمر به الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من الدين جاء ليس يحتاج إلى حتى الآداب حتى الآداب في مقام حاجة والأشياء ما فعل أحد العلم وإذا العبد تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك حتى آداب التخلي ونحو مما يستحب مما يستحى منه ذكر يعني فإنه كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحديث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى قال ابن ذر قالت لك تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وظن الحج طالب جمع السنة الا ذكر لنا منه علما فهذا دليل على ما اخبرك وان اكمل الدين وان يبين وهذه الشريعه المره على صاحبها من الصلاه ما جاءت على الامر حجبه السنه قال ثم حذر وكنت أحذر عن الابتداع لأن الابتداع هو الإحداث في الدين وكل ذلك ينبغي على أهل السنة ينبغي على أهل السنة عن الابتداع في الدين لأنها غير أن أحد يبتدع منا في دين الله عز وجل ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمتي سوف تختلف إلى 73 دولة كلها في النار إلا واحد تركت اليهود إلى 71 دولة تركت النصارى إلى 72 دولة سترك هذه الأمة إلى 73 دولة كلها في النار إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهنا الأمة أمتان أمة الإجابة والإجابة أمة الدعوة وأمة الإجابة ما يحتاج إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة هو العالم كله أمة الدعوة الذين ما بلغهم الدين يجب عليهم أنهم يدعوا إلى دين الإسلام وأمة الإجابة الذي بلغهم الدين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سيتبين لذلك أن يعني الأبواب والنحل والطرق هذه مما خرجت على الإسلام، وكل سنة تجلب كل ما يأتي زمان كما بعد الشر ومن الحاجة أو رب الإنسان يحرص على التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: وكان كله بقوله كلها من هذا إلى واحد ما أخطأ فيه صلى الله عليه وسلم صدق الواقع منه. فقد ظهر البدع عقائدية يعني في العقيدة، عرف السلف بأسماء الناس كبدعة الخوارج الذين خرجوا في زمن علي، وهم مش بدعة مع التعزيز، بدعة الخوارج بدعة الخوارج انهم خرجوا على ولي الامر. هذا من قولهم. كيف خرجوا يعني؟ خرجوا عليه بالسيف. عقيدتهم التكفير، تكفير اهل الكبائر. يكفرون اصحاب الكبيره. ويقولون هو مخلد في النار. عندهم ان الزاني كافر مخلد في النار. والقاتل كافر مخلد في النار. كل اصحاب هذا خطا. هذا ونعيش عبد السلام وما أبو جعفر والصحابية أمينة الرسل وغيرها من الأمور المشروحة. هذه من الكتب التي الإنسان ينبغي أن يقرأ فيها خصوصا في زمن الفتن وشر كقولها. ومن ذلك شر الأمور المحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ألا وكل من أحدث في أمر الدين فهو نحو البدعة التي أدرى منها أهل الإمام أهل الإمام أهل السنة في هذه. وكما ذكر الشارع ونحو ذلك من الأدلة. ونتوقف على العصر الثالث إن شاء الله. والدرس يكون آخر موعد لدرس هذا الأسبوع بعد يعني قبل الاختبار ولا يكون الدرس إلا بعد افتتاح المدرسة بعد رمضان بعد